والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب اللباس: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. هذا الحديث الصحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، رضي الله عنهما لأنه هو أبوه صحابيان، وأبوه رضي الله عنه قتله المسلمون خطأ في وقعة أحد ظنوه مع المشركين، فناداهم حذيفة، يعرفون حذيفة والأم يعرفونه، أبي أبي، فإذا قد امتدرته السيوف وقتلته، فأسقط حقه في القصاص والمطالبة بدم أبيه رضي الله عنه وأرضاه، وكان قائدا وفاتحا من الذين فتحوا الممالك، وكان في بعدما فتحوا ممالك كسرى والفرس كان يستخدم مجوسي يخدمه، فاستسقى حذيفة رضي الله عنه فأتاه بكاس فيه ذهب أو فضة، فلما وضعه في يده ضربه به، وإذا حوله عدد من الصحابة ومن التابعين رضي الله عن الجميع، فقال: أما إني لو لم أنهه مرة أو مرتين لما ضربته به، يعني خاف أن ينتقدوا عليه، لما هذا الإنكار؟ وهذا مجوسي ما يبالي، ما يفرق، مع أن حذيفة نهاه عن أن يسقيه بإناء الذهب والفضة، وكانوا يستخدمونها. ولما عصوا الله جل وعلا هانوا على الله فأهانهم، فاستخدمهم المسلمون خدما لهم. وهكذا لو قام المسلمون بأمر الله جل وعلا لاستخدموا كل من في الأرض، لكنهم الكثير منهم ضيع أمر الله فباعوا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. هذا الحديث فيه آداب في استعمال الآنية واستعمال اللباس، وأن من الآنية ما هو محرم ومن اللباس ما هو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته على الفضائل والإقبال على الله جل وعلا وعدم الاهتمام بالدنيا وزخارفها، وإنما يستعمل الدنيا لطاعة الله جل وعلا، ويستعملوها كوسيلة إلى الآخرة، لا يستعملوها لذاتها وإنما كوسيلة للآخرة. فهو عليه الصلاة والسلام نهى أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا النهي عام يشمل الرجال والنساء على الصحيح، لأنه لا غرض لهن في استعمال الذهب والفضة إلا حلي، فيباح للمرأة أن تتحلى وتتزين لزوجها بحلي الذهب والفضة، لكن لا يباح لها أن تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا أن تستعملها كملاعق أو تأكل بها أو نحو ذلك، وإنما هي في مجال الحلي مع مسموح لها وما زاد عن الحلي فلا. النهي عام أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، كذلك إذا نهي المسلم عن أن يشرب في آنية الذهب والفضة فهو منهي عن الأكل فيها، صحون أو ملاعق أو صفر أو غيرها مثلا إذا كان فيها ذهب أو فضة. ثم ما الحكمة والله أعلم في المنع من استعمال هذه الأشياء؟ قيل لأنها تضيق على المسلمين العملة السكة التي يستعملونها، وقيل لأنها توجد في نفس مستعملها الخيلاء والكبر والتعاظم، والمطلوب من المسلم التواضع، وأن يلبس الحرير والديباج، كذلك الحرير محرم لبسه للرجال دون النساء، والديباج محرم لبسه للرجال دون النساء، وأن نجلس عليها يعني لا نجلس على فرش مخلوطة أو فرش مكونة من ديباج أو حرير، لأن في هذا مروعة وترفه، والمطلوب من المسلم أن يكون الرجل خشن، ولذا يباح للمرأة أن تلبس الحرير والديباج لتتزين به لزوجها. ثم هل الفراش، إذا كان الفراش للمرأة هل يجوز للرجل أن يفترش معها ذلك؟ أجاز هذا بعض العلماء، قالوا لأنها مأذون لها في الافتراش وهي فراش لزوجها، فلذا يباح لزوجها أن يستعمل الحرير كفراش مع زوجته. والجلوس عليه نوع من الافتراش ونوع من اللبس، ويسمى اللبس كل شيء بحسبه، فالفراش يقال ملبوس وإن لم يكن ملبوسا على قدر القدم وعلى قدر البدن، كما قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، يفرشه للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، يعني اسود الحصير من طول ما لبس، الحصير لا يلبس على البدن وإنما هو مفترش افتراشا. فاللبس يستعمل في كل شيء بحسبه، يقال هذه سجادة مثلا ملبوسة وهذه سجادة جديدة، يعني ملبوسة مستعملة مفروشة وهكذا. فالحديث هذا في آداب الآنية وكيفية استعمالها، وأنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، حتى قالوا المكحلة والمشط للمرأة لا يجوز أن تستعمله من الذهب والفضة، لأنه ليس في هذا زينة لزوجها، وإنما يورث عندها شيء من التعاظم والتكبر والترف ونحو ذلك، وإنما أبيح لها في حدود الزينة التي تستخدمها لزوجها. ولا تأكل بآنية الذهب والفضة، وأما لبس الحرير والديباج فجائز للنساء دون الرجال، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من حرير بيده اليمنى وقطعة من ذهب بيده اليسرى، وقال عليه الصلاة والسلام: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها. تقدم المموة والمطلي والمشترك بين الذهب والفضة والنحاس